ولو خسر المال لا ضمان عليه. من ولي مال يتيم ثم اجتهد فيه وتاجر فيه فيما جرى العرف فيه أنه مال رابح، قدر الله عليه خسارة ولم يكن عن طريق مغامرة ولا عن طريق جهالة للبيع، فإنه لا يضمن، لقول الله جل وعلا: ما على المحسنين من سبيل. وأما إذا فرط خاض في تجارة لا يحسنها ولا يفقهها، أو وضع المال فيما هو مظنة مهلكة وخسارة كمساهمات مثلا، فإنه يضمن ذلك. الذي يضع فيما مظنته احتفاظ بالأصل أو الخسارة القليلة كالعقار، ولا بد من الرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة، وإلا كان المال مضمونا. وملخص هذا والقاعدة أن من اجتهد فيه بالضوابط الفقهية ووضع المال موضعه وكان محسنا وكان من أهل الخبرة لا يضمن، وإن لم يجتهد ولم يتحرى ووضع المال في غير موضعه فإنه يضمن، لأنه كان مؤتمنا فما وضع الأمانة موضعها. وذلك ينبغي التنبه لمسألة أموال اليتامى والورثة، إما يضع فيما أمره الله به، وإما يحتفظ بالمال أو يشتري عقارا لو نزلت الأسعار لم يكن النزول مضرا بهم، فإن لم يربح لم يخسر إلا القليل. أما مخاطرات ومغامرات في أموال اليتامى هذه تكون مضمونة ولا يجوز الرجل يغامر.